الذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته سار على نهجه إلى مدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد نواصل إن شاء الله قراءتنا في كتاب مدارج السالكين لإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا نقرأ في الدرس الماضي في قوله فصل وأما في حقوق العباد، وهو يتكلم عن الذنوب والمعاصي التي يقع فيها الإنسان ويكون الوقت قد فات على تداركها. فقال هذا متصور في حق الله تعالى وفي حق العباد، تكلم عن حق الله عز وجل. ثم قال فصل وأما في حق العباد، فيتصور في المسائل إحداها من غصب أموالا في المتاب وتعذر عليه أداؤها إلى أصحابها أو إلى ورثتهم لجهله بهم أو لإقراضهم أو لغير ذلك. دقيناه. ثم قالوا وكذلك اللقطة، صح؟ قالوا وكذلك اللقطة إذا لم يجد ربها بعد تعريفها ولم يرد أن يتملكها تصدق بها عنه، فإن ظهر مالكها خيره بين الأجل والضمان. وجد لقطة إذا مال أو شيء سقط من الإنسان، فإذا ما عاد يتملكه قال له أن يتصدق بها. فإذا ظهر مالكها صاحبه خيره بين الأجل والضمان، يعني أن يكون الأجل الذي في هذه اللقطة له هو، أو يضمن هو قيمة هذه اللقطة. واضحة؟ قالوا 50,000 ورع شال ما ذلك ملك صدق بها صاحبه ظهر هذا المال للعلم، ثبت انه حقه، هو له الخيار في ان يكون اجر صدقه له صدقت بها، فان شئت قبلت ذلك التصرف وكان الاجر لك. قال لا، اذن هذه هي يكون اجر هذه الذي تصدق بها. قال وهذا لان المجهول في الشرع كالمعدوم، فاذا جهل المالك صار بمنزلة المعدوم. إذا جهل المالك صار بمنزلة المعدوم. وهذا مال لم يعلم له مالك معين ولا سبيل إلى تعطيل الانتفاع به لما فيه من المفسدة والضرر بمالكه وبالفقراء وبمن هو في يده. يعني إذا عطل في ضرر بيلحق جماعة. أولا المال أو مالك المال، الفقراء ومن هو في يده. قال أما المالك فلعدم وصول نفعه إليه، فهل له صاحب المال ما قال بقى الآن ما وصل له، فهو لا ينتفع بهذا المال. وكذلك الفقراء. وأما من هو في يده فلعدم تمكنه من الخلاص من إثمه، فيغرمه يوم القيامة من غير انتفاع به. صاحب المال في يده المال إذا ما انتفع به يوم القيامة ما بقى المال عنده، يغرمه وهو لم ينتفع به. قال ومثل هذا لا تبيحه الشريعة فضلا عن أن تأمر به وتوجبه، فإن الشرائع مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وتكميلها، وتعطيل المفاسد بحسب الإمكان وتقليلها، بقاعدة من قواعد الشريعة. فإن الشرائع مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وتكميلها، تحصل وتكملها بحسب الإمكان غير مهم، وتعطيل المفاسد إلغاء تماما بحسب الإمكان وتقليلها، إذا ما تعطلت المفسدة تقل، وتعطيل هذا المال ووقفه ومنعه عن الانتفاع به مفسدة محضة لا مصلحة فيها فلا يساوي بحجة هؤلاء. قالوا: وقد استقرت قواعد الشرع على أن الإذن العرفي كاللفظي، الإذن العرفي كاللفظي، فمن رأى بما لغيره موتا وهو مما يمكن استدراكه بذبحه فذبحه إحسانا إلى مالكه ونصحا له فهو مأذون فيه عرفا، وإلا كان المالك سفيها فهذا ذبحه لمصلحة مالكه، فإذا ذبحه لمصلحة مالكه لم يضمنه لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. ده متصور في شنو؟ إنسان جالي لا شخص عنده مثلا بهيمة من بهيمة الأنعام وهي سقطت على رأسها وهي على وشك أن تموت متردية أو نطيحة، فقام هذا الإنسان ذبح هذه بذبحها حلة، مش كده؟ يجوز بعد كده أكلها ويجوز أن يباع هذا اللحم، صح ولا لا؟ بخلاف ما رزقت ميت. الآن هذا لا يحتاج إلى أذن، إلى إذن، لأن هذا الرجل محسن بقى مخنوقة خلاص على وشك أن تموت، أسرع بسم الله وذبحها، الآن حلت جاز أكلها جاز بيعه لحمها وتصرفها. قال هذا الذي يمنع من هذا التصرف إلا أن يكون سفيه، يعني إذا قالوا لا لا خليها تموت إذن هذا السفيه، سفيه معناه ضعيف التصرف. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهذا إذا ذبحه ولم يضمنه يعني قال لازول خليها تموت أديني المال قيمة المال، هذا قالوا لا يضمن هذا المال ما يغرم له لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. وكذلك إذا غصبه ظالم أو خاف عليه منه، يعني المال ظالم غصب المال أو خيف على المال من الظالم فصالحه عليه ببعضه ليسلم الباقي لمالكه وهو غائب عنه، أو رآه آيا إلى تلف محض فباعه وحفظ له ثمنه ونحو ذلك، يعني بضاعة مثلا أي غني المشيد بعد هنا حتبوظ حتتلف وهما ليس موجودا صاحب البضاعة ما موجود، قام باع الموجود ده حفظ المال له ده تصرف مش كده، لكن فيه مصلحة هذا الإنسان. قال: فإن هذا كله مأذون فيه عرفا من المالك، يعني تعارف الناس على هذا. وقد باع عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه وكيل النبي صلى الله عليه وسلم ملك النبي صلى الله عليه وسلم بغير استئذاره لفظا، واشترى له ببعض ثمنه مثل ما وكله في شرائه بذلك الثمن، فبذلك الثمن كله، ثم جاءه بالثمن والمشترى فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. ده الدليل على التصرف يعني، واظنهم يسموه بيع الحدود، فقهاء يسموه كده يعني يسموه بيع الحدود، فقالوا ده بيتوقف على صاحب الملك إن أجازه مضى، يعني أنا ما قلت لك بيع وإنت بعت، هذا البيع يتوقف على إذن أنا صاحب السلعة، فإن أذنت مضى وإلا لا. فهذا الرجل قال اشترى النبي عليه الصلاة والسلام شيء ببعض الثمن الذي أعطي، إذا فرضنا الشيء بعشرة أخذ بسبعة وجاءه وبالباقي، قال ببعض ثمنه ببعض ثمنه مثل ما وكله في الشراء بذلك الثمن، ثم جاءه بالثمن والمشترى، يعني جاب الباقي والشيء قالوا اشتريه، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، تصرف من عنده يعني، شايف؟ ده الدليل على هذا الذي ذكره. وأشكل هذا على بعض الفقهاء وبناه على تصرف الفضولي، قال يعني الصورة دي بشكلها كده طبعا تصرف فضولي موقوف على إذن، تمام؟ وهنا هو يقرر أن هذا يجوز وأن هذا محسن وما عليه من سبيل، صح؟ يبقى كأنه يفرق بين الصورتين، هذه صورة جعلوه فيها محسنة، وبعض الفقهاء جعلوا من باب بيع الفضول، فأورد عليه أن الفضول لا يقبض ولا يقبض، وهذا قبض وأقبض. المجيبين على الصورة دي قالوا الفضول لا يقبض ولا يقبض، وبناه آخر على أنه كان وكيلا مطلقا في كل شيء، وهذا أفضل من الأول، فإنه لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وكل أحدا وكالة مطلقة البتة، ولا نقل ذلك عنه مسلم. والصواب أنه مبني على هذه القاعدة أن الإذن العرفي كالإذن اللفظي، ومن رضي بالمشتري أو المشترى وخروج ثمنه عن ملكه فهو يحظى به ويحصل له الثمن أشد ويحصل له الثمن أشد رضا، ومن رضي بالمشترى وخروج ثمنه عن ملكه فهو يحظى به ويحصل له الثمن أشد رضا، أو يحصل له الثمن أشد رضا، لكن إن كان يحصل يكون أشد، هنا بابقة يحصل هكذا بإسكان الحاء وضم الصاد، يحصل يحصل منصوب ب أيوة، هو قال في المطبوعة في هاء بأن يرضى به، وأرجو أنه تحريف صواب ما يفتح، أشار إلى هذا يعني. المهم أورد إشكالين، بعضهم جعله كبيع الفضول اللي قلت لك عليه من شوية، وأجابوا على الإشكال بأنه الفضول لا يقبض ولا يقبض، يعني هو تصرف من عنده والظاهر في صورة بيعه لا يقبض ثمنا ولا يقبض سلعة، وقالوا هنا الرجل ده قبض وأقبض، قبض السلعة وأقبض الثمن، قالوا قد يكون دي وكالة مطلقة، قالوا ده أفسد من القول الأول، لأنه ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل وكالة مطلقا أبدا، ولم ينقل هذا مسلم، المسلم مش الصحابة الصحيح يعني، مسلم من المسلمين يعني. ما نقل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل وكالة مطلقة. ونظير هذا لكن قال بيتخرج على شنو؟ الإذن العرفي كالإذن اللفظي، الإذن العرفي كالإذن اللفظي. يعني الآن يا جماعة شخص احترق بيته وانت هذا جارك والبيت ولع، هل تحتاج إلى إذن لدخول داره وإطفاء النار؟ تعرف الناس أنك يجوز تكسر وتدخل بغير إذن منه، بل أنت تعلم أن هذا من الإحسان الذي يسر به، فده بقى إذن عرفي كالإذن اللفظي. دي صورة واضحة ما فيها أي إشكال على القاعدة دي. قال ونظير هذا مريض عجز أصحابه في السفر أو الحضر عن استئذانه في إخراج شيء من ماله في علاجه، وخيف عليه فإنهم يخرجون من ماله ما هو مضطر إليه بدون استئذانه بناء على العرف في ذلك. دي برضو واضح، وهذه طبية. الآن هو مريض وماله بجيبه، نقول لا يا جماعة خلوه يفيد من الغيبوبة دي ونستأذنه عشان نعالجه، لا أصلا لو كان معافى ما به مانع فينقذ من ماله، يعالج من ماله ولا يحتاج إليه. ونظائر ذلك ما مصلحته، ونظائر ذلك مما مصلحته وحسنه مستقر في فطر الخلق ولا تأتي شريعة بتحريمه كثير. قال عنده نظائر كثيرة هذا، وإذا ثبت ذلك فمن المعلوم أن صاحب هذا المال الذي قد حيل بينه وبينه أشد شيء رضا بوصول نفعه الأخروي إليه، وهو أكره شيء لتعطيله أو إبقائه مقطوعا عن الانتفاع به دنيا وأخرى، وإذا وصل إليه ثواب ماله سره ذلك أعظم من سروره ووصوله إليه في الدنيا، فكيف يقال مصلحة تعطيل هذا المال عن انتفاع هذا الميت والمساكين ومن هو بيده أرجح من مصلحة إنفاقه شرعا؟ بل أي مصلحة دينية أو دنيوية في هذا التعطيل؟ وهل هو إلا محض المفسدة؟ قال دي مفسدة محض يعني. ولقد سئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه، سأله شيخ فقال هربت من أستاذي وأنا صغير وإلى الآن لم أطلع له على خبر، وأنا على خبر وأنا مملوك وقد خفت من الله عز وجل وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقبتي، وقد سألت جماعة من المفتين فقالوا لي اذهب فاقعد في المستودع. فضحك شيخنا وقال تصدق بقيمتك أغلى ما كانت عن سيدك، ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثا في غير مصلحة وإضرار بك وتعطيلا عن مصالحك، ولا مصلحة لأستاذك في هذا ولا لك ولا للمسلمين، أو نحو هذا من السلام. والله أعلم. أول مرة أقرأ إنه أسمع شيخ الإسلام يحكي ابن تيمية يعني ابن القيم. الصورة كيف يعني؟ هو مملوك لأستاذه، مملوك شرد منه، عبد آبق بذا. والعبد الآبق في أحاديث شديدة في الترهيب، وأن صلاته لا ترفع حتى يعود، لأنه اشترى بماله. فقال مشيت لإمام المفتين قال ليه امشي المستودع، المستودع كأنه يعني زي إذا ركت الهوامل كده تقعد في لا منه. فقال شيخ الإسلام ضحك من الكلام ده وقال له يا أخي ده لا في مصلحة لك ولا لصاحبك ولا للمسلمين، قيمتك أغلى ما تكون، أنفقه وتصدق بها عنه، وهذا في خير له وخير لك وخير للمسلمين. فصل. المسألة الثانية إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض كالزانية والمغني وبايع الخمر وشاهد الزور ونحوه، ثم تاب والعوض بيده، عنده معاوضة فيها محرمة الآن تاب إلى الله والعوض في يده الذي ناله عن طريق المحرم. فقالت طائفة يرده إلى مالكه إن هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح، يعني الدفع المال ده يرد إليه هذا المال لأنه هو ما ملكه بطريق مباح ولا حصلت لصاحبه منفع مباح. طائفة. وقالت طائفة أخرى بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أصل القولين، فإن قابضه إنما قبضه ببذل مالكه له ورضاه ببذله، يعني المالك المال بذل وهو راضي بغض النظر عن حله حرمته، يعني ما غصب يعني. وقد استوفى عوضه المحرم فكيف يجمع له بين العوض والمعوض؟ وكيف يرد عليه مالا قد استعان به على معاصي الله ورضي بإخراجه فيما يستعين عليه ثانيا وثالثا؟ وهل هذا إلا محض إعانته على الإثم والعدوان؟ وهل يناسب هذا محاسن الشريعة أن يقضى للزاني بكل ما دفعه إلى من زنى بها ويؤخذ منها ذلك طوعا أو كرها فيعطاه وقد نال عوضه؟ وهب أن هذا المال لم يملكه الآخذ، فملك صاحبه قد زال عنه بإعطائه لمن أخذه وقد سلم له ما في قبالته من النفس، فكيف يقال ملكه باق عليه ويجب رده إليه؟ وهذا بخلاف أمره بالصدقة به، فإنه قد أخذه من وجه الخبيث برضا صاحبه وبذله له فلم يطب له بذلك، يعني فلم يحل له المال لخف مورده، وصاحبه قد رضي بإخراجه عن ملكه وأن لا يعود إليه، فكان أحق الوجوه به صرفه في المصلحة التي ينتفع بها من قبضه ويخفف عنه الإثم ولا يقوى الفاجر به ولا يعان ويجمع له بين الأمرين. طيب. وقال الطائفة من هنا. طيب. وهل يناسب هذا محاسن الشريعة أن يقضى للزاني بكل ما دفعه إلى من زنى بها ويؤخذ منها ذلك طوعا أو كرها فيعطاه وقد نال عوضه؟ وهب قال في وقد نال عوضه، وقال في المظلوم وقد تاب وفيها عوضه منها، كده في عندهم كده لا، وقد نال عوضه هنا قال في طاء وقد تابت وفيها عوضه منها، طيب وهب أن هذا المال لم يملكه الآخذ، الآخذ الذي أخذه مقابل المحرم يعني، فملك صاحبه قد زال عنه بإعطائه لمن أخذه. صاحبنا اشترى الخمر ده لما دفع القيمة دي مقابل الخمر بدفعه للمال ملكه زال ولا ما زال؟ زال عنه، تمام؟ وقد سلم له ما في قبالته من النفع وإن كان محرما، فكيف يقال ملكه باق عليه ويجب رده إليه؟ وهذا بخلاف أمره بالصدقة به. يعني دي الصورة، في صورة ثانية لو أمر أنه يصدق بهذا المال فإنه قد أخذه من وجه خبيث برضا صاحبه وبذله له فلم يطب له بذلك. يعني كونه صاحبه راضي وبذل له عن طيب ده ما بيخلي هذا المكسب مكسب ماله طيب، لأنه أخذ بوجه شنو؟ خبيث. وصاحبه قد رضي بإخراجه عن ملكه وأن لا يعود إليه، فكان أحق الوجوه به صرفه في المصلحة التي ينتفع بها من قبضه ويخفف عنه الإثم يعني الأولان يعني، ولا يقوى الفاجر به برده إليه المعنى، ولا يعان ويجمع له بين الأمرين، لأنه لو رجعوا له يكون زي الأعانة ثانية على شنو؟ على معصية الله تعالى. طيب وهكذا توبة من اختلط ماله الحلال بالحرام وتعذر عليه تمييزه أن يتصدق بقدر الحرام ويطيب ويطيب له باقي ماله والله أعلم. يعني عنده مال فيه حلال وحرام عجز عن تمييزه، يشوف المال الحرام تقريبا قدره كم ويصدق به حتى يطيب له باقي ماله. وابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين ذكر في حديث مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ما معناه أنه عن بعض السلف أنه يخرجه بنية التخلص، بنية التخلص. وذكر عن بعضهم أنه لا يكون في المطعم والمشرب والمساجد الأماكن الطيبة يعني، إنما يكون في المنافع العامة في الجسور، الجسور والطرق كده يكون في الأشياء هذه، لكن لا يطعمه ولا يطعمه ولا يجعله في بيوت الله تبارك وتعالى. المال خبيث يعني. في بحث طويل جدا في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم. فصل: إذا غصب مالا ومات ربه صاحب المال وتعذر رده عليه تعين عليه رده إلى وارثه، فإن مات الوارث رده إلى وارثه وهلم جر. فإن لم يرده إلى ربه ولا إلى أحد من ورثته فهل تكون المطالبة به في الآخرة للموروث إن هو ربه الأصلي وغصبه عليه أو للوارث الأخير إذ الحق قد انتقل إليه؟ فيه قولان للفقهاء وهما وجهان في مذهب الشافعي رضي الله عنه. يعني مسائل الفقهاء عندهم مسائل عجيبة يعني. يعني قال لو ما رجع وما رجع لم يمات في يوم القيامة يكون صاحبه الأصلي الغصب منه، ولا الوارث وهو إذا كان هو ما فيه يودي له للوارث مشكلة؟ هو ما ودى له صاحب المال ولا ودى للوارث، يوم القيامة جوا المال في ذمته يرجع لأنه للمغصوب الأصلي صاحب المال وللوارث الذي انتقل إليه المال. في وجهان في مذهب الشافعي، يعني في الشافعي عنده وجهين في المذهب، جماعة قالوا يرجع للأصلي الذي غصب منه وجماعة قالوا للوارث لأنه صار بالإرث ملكا له. قال: ويحتمل أن يقال المطالبة للموروث ولكل واحد من الورثة إذ كل منهم قد كان يستحقه ويجب عليه الدفع إليه، فقد ظلمه بترك إعطائه ما وجب عليه دفعه إليه وتتوجه عليه المطالبة له في الآخرة. الحق عندي قال وهذا أوجه، ولا سيما الورثة، ولا سيما الورثة المحتاجين. ده كلام وجيه، لأنه الأول عنده حق باعتبار أنه غصب منه هذا المال وما رده إليه، صح؟ مات عجز عن رد إليه، الآن صار لمن؟ للورثة. إذا لم يرده إلى الورثة صار ظالما له، يبقى ظالم الأول وظالم للورثة الذي لم يرد إليه هذا المال. فإن قيل فكيف يتخلص بالتوبة من حقوق هؤلاء؟ قيل فطريق التوبة أن يتصدق عنهم بمال تجري منافع ثوابه عليهم بقدر ما فات كل واحد منهم من منفعة ذلك المال لو صار إليه متحريا الممكن من ذلك، متحريا الممكن للممكن من ذلك، يتصدق عنهم بمال تجري منافع ثوابه عليهم بقدر ما فات كل واحد منهم من منفعة ذلك المال لو صار إليه. المال ده لو صار لصاحبه الأصلي بينتفع منه قدر شنو؟ يقدر المسألة دي ويتصدق به عن الأول. والثاني لو آل إليه هذا المال كيف ينتفع به؟ بقدر هذه الانتفاع يقدر ويتصدق عن الثاني حتى تبرأ ذمته. السلام، هذا السلام ملزم يعني ترى. وهكذا لو تقاولت على المال كنون، بعدين في علم مذهب أبو عبالة، طبعا هو بيرى أنه يجوز السلام في هذه الحالة، قد نزع من بعض الناس، هو يعلن المذهب أنه على المذهب يعني. فهو سلام زيادة فاعتبروا يا أولى أبصر. وهكذا لو تطاولت على المال سنون وقد كان يمكن ربه أن ينميه بالربح فتوبته بأن يخرج المال ومقدار ما فاته من ربح ماله. شوف الكلام ده، يعني المال ده مرت عليه 10 سنة، العشر سنة دي الرجل ده تاجر كان ممكن يشغل المال ده، طيب لو المال ده عنده شغل وكان بيجيب له كم من الربح يقدره، والمقدار ده في ذمته. فإن كان قد ربح فيه بنفسه، قال لو فرضنا أنه صاحبه ده شال وشغل وربح فيه، فقيل الربح كله للمالك، وهو قول الشافعي وظاهر مذهب أحمد رحمهما الله. وقيل كله للغاصب الربح، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهما الله. الآن في كم مذهب؟ مذهبين، مذهب أحمد الظاهر، مذهب أحمد وقول الشافعي وظاهر مذهب أحمد رحمه الله أن الربح للمالك صاحب المال. لو فرضنا أن الربح ده 5 مليون وأصل المال فرضنا 10 مليون، الخمسة دي مع العشرة حقت الرجل ذاك ما عنده فيها هو أي حاجة، تمام؟ أما قيل كل للغاصب الربح اللي هو وأصل رأس المال للمالك، ده مذهب مالك وأبي حنيفة، تمام؟ وكذلك لو أودعه مالا فاتجر به، أودعه يعني حتى عنده وديعة فاتجر به وربح فيه فربحه له دون مالكه عندهما وضمانه عليه. عندهما الضمير يرجع لمالك أبي حنيفة أقرب مذكور. أمسك المال ده أمانة عندك، صاحبنا تاجر أخذ المال اشتغل به وربح المال، مالك وأبو حنيفة بيروي ربح لهذا الرجل والضمان عليه، يعني لو خسر ومطالب برد المبلغ كامل، لو ربح هذا الربح له، يعني طردوا المسألة. وطبعا هي من باب أولى، إذا كان هم الغاصب ملكوه الربح من باب أولى المودع، ولا لا؟ لأن المودع أمره أخف. الصورة واضحة يا جماعة؟ طبعا البحث ده كله استطراد، يعني الكلام ده كله تفريع أصلاً مادتنا موضوعنا الأساسي التوبة، لكن دي تفاريع على مسألة التوبة، ودي شوف بيوع يعني ده كلام في البيوع. وهكذا لو غصبت ناقة أو شاة، لا أنا وفيها قول ثالث وهو أنهما شريكان في الذبح، وهي رواية عن أحمد رحمه الله واختيار شيخنا رحمه الله وهو أصح الأقوال، فيضم حصة المالك من الربح إلى أصل المال ويتصدق بذلك. كده ابن القيم خرج عننا، يبين احنا مع الكفل دين تهنا يعني. هؤلاء الكبار إذا كان الكلام ده ما جاء احنا في معنى عادي. ثم تأمل شوف لما حق المذهب حق أحمد قال شنو، قال هو قول الشافعي، تمام الشافعي ده قوله، وظاهر مذهب أحمد، ظاهر المذهب العبارة دي ما زي قول أحمد، ظاهر المذهب يعني أصول الإمام أحمد تقتضي هذا الكلام، بدليل قال وهو رواية عن أحمد، في رواية عن أحمد بهذا، لكن ظاهر المذهب معظم الذين نقلوا عنه المذهب هذا الذي قالوه الأول، في رواية عن أحمد قالوا بهذه المقالة اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وده يوريك أن شيخ الإسلام مع أنه كان حنبليا لكنه كان كما تعرف له اختيارات، اختيارات في المذهب وخارج المذهب. وبعض المتعصبة للمذاهب إذا توسعوا قليلا قالوا يجوز للإمام أن يجتهد وأن يختار لكن من غير أن يخرج من المذهب، يعني يقول إذا كان الإمام عنده ثلاث روايات لك أن تجتهد في اختيار واحدة من هذه الروايات لكن إياك أن تأتي برابعة، فهو اجتهاد كعدمية. نعم. ومما يدل على عناية شيخ الإسلام رحمه الله بمذهب الإمام أحمد كتاب جمعه مراد شكري، مراد شكري هذا أردني جمع من كتب شيخ الإسلام المسائل التي غلط الناس في نسبتها إلى الإمام أحمد، يعني مسائل ذكرها شيخ الإسلام نسبت إلى الإمام أحمد وهي غلط عليه، يقول وهذا غلط على الإمام أحمد، يعني ما قال هذا الكلام وروي عنه رواية وهو لم يقله وليس من مذهبه في مجلد، ده يدل على عناية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا. إذن الآن عندنا قولان أو ثلاثة أقوال. نريد القول الأول يا أحمد، القول الأول وهذا قول الشافعي وظاهر مذهب أحمد، بعد كده ما صعب عليك يا أحمد الثاني، هو الثاني أحمد حسن. الأول الربح كله للمالك، المالك الربح كله له وليس للغاصب شيئا، إذن هنا غاصب ومالك وهم ما مختلفين في أنه أصل المال لمنه، أصل المال للمالك، مختلفين في الربح. فالقول الأول أن الربح كله للمالك، ده قول الشافعي وظاهر مذهب أحمد. القول الثاني كله للغاصب، وهذا قول إذا كان ذاك الشافعي وأحمد، إذن ذا هم أربعة إمام، قول مالك وأبي حنيفة، تمام. طيب وهم فرعوا على هذا مسألة عندهما، مسألة أخرى فرعوها جابوا إضافة على دي شنو يا أشرف؟ لا هذا قول ثالث، لا في فرق على دي، يراه الإمام أبو حنيفة ومالك غير الغاصب، لا في حالة شنو؟ الأولى غصب والثانية الوديعة، الوديعة إذا أودع مالا واتجر به وربح فالربح له والضمان عليه، دي فرعوها من دي. أما القول الثالث المصادق وهو الراجح في مسألة الغاصب، الربح يكون لا كل المال لا القول الثالث أن الربح بينهم، الربح بيناتهم ويضاف إلى حصة صاحب المال الأصلي، وهذا رواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه حكاوة عظيمة من ابن القيم بشيخه، واستمعت وسمعت شيخ هيثم قد سئل، وهذا اختيار. يعني الآن ذكرتكم اختيارين مش كده؟ ذكرياتنا دي اختيارين، ده اختيار ايوه نعم العبد الآبق نعم. لا ما ذكر له اختيار قال وقد سئل شيخه. نعم هو يعني هناك ذكر السؤال والجواب. لا هنا ايوه التصدق به ولا يدفعه الى من اخذه منه، وهو اختيار شيخ الاسلام. يعني هو ذكر اختيار، طبعا شيخ الاسلام في عنده اختيارات حتى جمعت، وهو اسمه كتاب القواعد النورانيه في اختيارات شيخ الاسلام ابن تيميه، القواعد القواعد النورانيه براو. طيب عنده مجلد اختيارات ابن تيميه، اختيارات شيخ الاسلام ابن تيميه كتاب. الان الانسان يمكن ان يرجع الى هذا الكتاب ويرى هل هذا مذكور هناك، فان وجده كان ذلك اضافه الى هذا، وان لم يجده كان هذا اضافه الى ذاك، وهكذا العلم معرفه النظائر. العلم معرفه النظائر، يعني الان دي مع دي مع شيخ الاسلام ابن تيميه مع من وافقه عليه، لو اردت الاستزاده ترجع الى اصل مساله في كتب الفقهاء وترى المناقشه، يكون عندك بحث بدا من هنا، هذا راس الخير، ثم يتوسع الانسان بالبحث ويعرف عظمه هذا الدين ومكانه علمائه، وانهم ليس هذا الدين ليس مبنيا على التقليد الاعمى، بل نظر وتدقيق، ويعرف كيف نال هذا الرجل هذا اللقب شيخ الاسلام، هذا اللقب ناله بحق وصدق رحمه الله تعالى. ويمكن كذلك ان تجمع اختياراته في هذا الكتاب جميعا، يعني ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج التركيب من اختيارات شيخ الاسلام ابن تيميه، او اذا جد الباحث ممكن كل ما لقيه اختيار ذكره ابن القيم يذكر، لان حكايه ابن القيم لها مزيه، وهو انه اخذ هذا العلم سماعا من شيخه، يعني ما حكايه ما اخبرت ان الشيخ، لا يعني غالبا هو سمعت شيخ الاسلام سئل، فهو اوثق الناس في شيخه، حتى لو ان انسانا اخر غير ابن القيم حكى اختيارا او قولا غير هذا، يكون قول ابن القيم مقدم على قول غيره باعتبار انه كان الصق بشيخه رحمه الله تعالى. وهكذا لو غصبت ناقة أو شاة فنتجت أولادا، مضبوطة كده يعني، فنتجت أولادا فقيل أولادها كلها للمالك، فإن ماتت أو شيء من النتاج رد أولادها وقيمة الأم وما مات من النتاج. وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عند أصحابه. لاحظ قال يرد أولادها كلها، أولادها كلها للمالك، فإن ماتت هي أو شيء من النتاج رد أولادها وقيمة الأم وما مات من النتاج، قيمته والموجود وما مات كل يرجع لابنه للمال. واضح حديث؟ ده مذهب الشافعي وأحمد في النشوع إلى أصحابه. وقال مالك إذا ماتت فربها بالخيار بين أخذ قيمتها يوم ماتت وترك نتاجها للغاصب وبين أخذ نتاجها وترك قيمتها. وعلى القول الثالث الراجح يكون عليه قيمتها وله نصف النتاج والله أعلم. زي دي القيمة عليه ونصف النتاج له. ما اختلف. ولو تلاحظ يعني هؤلاء طردوا قولهم ومالك طرد بس جعل له خيارا بين أخذ قيمتها يوم ماتت وترك نتاجها. يعني واحدة من الاثنين إما هي أو النتاج. فصل. اختلف الناس هل في الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا. فقال الجمهور التوبة تأتي على كل ذنب، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل، أي ذنب تقبل التوبة منه ويقبل. وقال الطائفة لا تقبل توبة القاتل، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما المعروف عنه وإحدى الروايتين عند أحمد. يعني أحمد عندكم رواية روايتين. قال وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه. هنا الضبط مهم. وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه، يعني أصحاب ابن عباس ناظروا شيخه. وهذه السلفية، هذه السلفية. أما كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل فلا علاقة لها بهذا الدين العظيم. فقالوا له أليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقال كانت هذه الآية في الجاهلية، وذلك أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تدعون إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملناه كفار فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. فهذه في أولئك كان في صحيح البخاري، قال رواه البخاري ومسلم. وأما التي في سورة النساء وهي قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني الظاهر الكلام كل ابن عباس، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعده عذابا عظيما. فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم. شايف؟ يعني فرق بين الآيتين، واحدة جعل في أهل الإسلام الذين عرفوا الحلال والحرام، وجعل آية للفرقان في أناس كانوا في الجاهلية. وقال زيد بن ثابت لما نزلت، انتبه استخدام كلمة المناظرة هنا كان استخداما على الجاز. المناظرة يعني أن تذكر مقالتك وتسمع ما عند مخالفك وانتهى الأمر. أما الذي اصطلح عليه الناس الآن من الجمع والإعداد والتهيئة وإعداد الخطط والتراتيب ولا بد أن نقهر ولا بد أن نظلم وتجد أن العامة والدهماء والسذج هم الذين يقودون الحملة، هذه ليست من تلك في شيء. يعني مناظرة. قالوا له قال الله تعالى في الفرقان، قال لهم هذه في أقوام آمنوا في الجاهلية ثم كانوا في الجاهلية قتلوا ثم أسلموا، انتهت المناظرة. المناظرة. أما الذي تراه فبربهاري رحمه الله قال في أصول السنة المناصحة فتح لباب الفائدة والمناظرة غلق لباب الفائدة. قال وما رأيت متناظرين تناظر وعاد أحدهما إلى الآخر. قال أنا ما لا ذلك يتناظروا، فأحد قال للثاني أنا راجع من تلاميذه والأمر كما قلت. لأنه غالبا تكون فيها فساد في النية، نية الغلبة موجودة. ذاك الشافعي كان منقبة للشافعي أنه قال ما ناظرت أحدا على الغلبة، يعني ما ناظرت لي شخص بنيتي أن أغلبه، ومن يستطيع هذا؟ من يغلق إلا من شاء الله عز وجل. وقال زيد بن ثابت لما نزلت التي في الفرقان والذي لا يدعون مع الله إلها آخر عجبنا من لينها، يعني فيها ترغيب كبير، فلبثنا 7 أشهر ثم نزلت الغليظة بعد اللينة فنسخت اللينة. وأراد بالغليظة هذه الآية آية النساء، وبالليل آية الفرقان. قال ابن عباس رضي الله عنهما آية الفرقان مكية وآية النساء مدنية نزلت ولم ينسخها شيء. قال هؤلاء يقبل دليل داري بعد كده يذكر التعليل، فرق بين الدليل والتعليل. الدليل آية حديث إجماع، التعليل ليه لماذا لا تقبل؟ قال هؤلاء ولأن توبة من قتل المؤمن عمدا متعذرة، الكافر عمدا قالوا توبته متعذرة، إذ لا سبيل إليها إلا لاستهلاله، يعني أعفى مني، أو إعادة نفسه التي فوتها عليه، إذ التوبة من حق الآدمي لا تصح إلا بأحدهما وكلاهما متعذر على القاتل، فكيف تصح توبته من حق آدمي لم يصل إليه ولم يستحله منه؟ شايف التعليم حقه؟ قال لو ظلمت آدمي إنسان التوبة كيف؟ إما تستحله تقول له يا أخي سامحني، أو ترد له المظلمة، صح؟ صح. هذا كيف تستحله وقد مات؟ وكيف ترد عليه روحه وقد ذهبت؟ قالوا كده متعذر. ولا يرد عليهم هذا في المال إذا مات ربه ولم يوفر إليه، لأنه يتمكن من إيصال نظيره إليه بالصدقة. شو احترم العقول؟ قال لك ما تقول لي، ما تقول لي المال، ما تقول لي تقول المال يرجعه. قال ده ما هنا ما بيجي، لأنه ممكن إيصاله لأنه للورث، أما الروح لي يرجعها لأنه وين ذاتها. قالوا ولا يرد علينا أن الشرك أعظم من القتل وتصح التوبة منه، فإن ذلك محض حق الله تعالى، فالتوبة منه ممكنة، وأما حق الآدمي فالتوبة منه موقوفة على أدائه إليه واستحلاله وقد تعذر. قال ما تقول لي الشرك أكبر منه، يعني يقول لك لا، لأنه ده حق الله وده حق آدم، تمام. دي حجة من قال بعدم توبة شنو؟ القاتل المتعمد. واحتج الجمهور بقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فهذه في حق التائب، وبقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، فهذه في حق غير التائب، لأنه فرق بين الشرك وما دونه وعلق المغفرة بالمشيئة فخصص وعلق، وفي التي قبلها عمم وأطلق. عندنا آيتين، آية سورة الزمر دي قال في حق التائب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا إن الله يغفر الذنوب جميعا دي للتائبين، في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هنا ده في غير التائب فخصص وعلق، خصص ما دون ذلك وعلقه على المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به بحكمه ويغفر ما دون ذلك هذا لمن يشاء، دي قال في غير التائب. واحتجوا بقوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فإذا تاب هذا القاتل وآمن وعمل صالحا فالله عز وجل غفار له. وطبعا يا جماعة وإني لغفار لمن، من اسم موصول تدل على العموم، تدل على العموم، أي إنسان فعل هذا ربنا قال إني غفار له. واحتجوا نعم وقالوا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قتل 100 ثم تاب فنفعته توبته وألحق بالقرية الصالحة التي خرج إليها، حديث الرجل قتل 100. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان تشترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، ومن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. يبقى الشاهد وين؟ إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه وذكر فيها القتل. قالوا وقد قال رأسنا فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بغرابها مغفرة. والشاهد فإنه اشتفنا الشرك بس ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي حديث الشفاعة: أخرج من النار من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان. وفيه يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. قال رحمه الله: وأضعاف هذه النصوص كثيرة تدل على أنه لا يخرج في النار أحد من أهل التوحيد. قالوا: وأما هذه الآية التي في سورة النساء فهي نظائر أمثالها من نصوص الوعيد، فقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقوله: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها، وقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها خالدا مخلدا في نار جهنم. ونظائره كثيرة. وقد اختلف الناس في هذه النصوص على طرق. الآن لابد نعرف أن أدلة الجمهور على مذهبه. أولا وجهوا الآية التي في سورة الفرقان، أو الآية التي في سورة الزمر، والآية التي في سورة النساء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالنسبة للتائب، وإن الله لا يشرك به بغير التائب. والأحاديث الكثيرة التي لها علاقة بهذه المسألة، هذه مسألة. ثانيا الآن يريد هو أن يذكر أن هذه الآية التي احتج بها ابن عباس ما يخدمون متعمدا، قال هذه آية أو هي من نصوص الوعيد في أشباه لها زي شنو؟ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ولو عذاب مهين. يعني إذا أردنا أن نأخذ بظاهر هذه الآية نقول بتخليد كل عاص في نار جهنم ولا لا؟ وقوله ومن يعص الله فإن له نار جهنم، وإن الذين إنما يكونون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا، من قتل نفسه بحديدة فحديده في يده يتوجه بها خالدا مخلدا في نار جهنم. يعني كان يريد أن يقول جوابكم على هذه النصوص هو جواب أهل السنة على هذا النص إن عامل بشنو؟ معاملة واحدة، واضحة؟ لكن الآن هو يريد أن يذكر قاعدة، والعجب يزداد من وصف هذا الكتاب بأنه ليس بكتاب عقدي أو ليس فيه مباحث عقدية. هذا الآن من المسائل العظام يعني التي تزيح إشكالات عن كثير من الناس تعالج قضايا عقدية. وقد اختلف الناس في هذه النصوص على طرق، أحدها القول بظاهرها وتخليد أرباب هذه الجرائم في النار، شايف؟ وهو قول الخوارج والمعتزلة. قالوا أي جريمة الله قال خالد في خالد يعني. ثم اختلفوا ديال زاد، فقالت الخوارج هم كفار لأنه لا يخلد في النار إلا كافر، لا يخلد في النار إلا كافر. وقالت المعتزلة ليسوا بكفار بل فساق مخلدون في النار، هذا كله إذا لم يتوبوا. طبعا الكلام ده إذا مات على هذا الذنب يخلد في النار. الخوارج قالوا كفار، لين قالوا فساق وهم مخلدون في النار. وقالت فرقة بل هذا الوعيد في حق المستحل لها لأنه كافر، وأما من فعلها يعتقد تحريمها لم يلحق هذا الوعيد ووعيد الخلود، وإن لحقه وعيد الدخول. وقد أنكر إمام أحمد رضي الله عنه هذا القول وقال: لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال من فعل كذا وكذا. في استدراك يمين، مشكلة استدراك يمين. في ناس الفرقة الأولى المعتزلة والخوارج قالوا نقول بظاهرة، الثانية قالوا ده المستحيل. الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا القول، أنكر ساكت كده عشان الإمام أحمد بس لا عنده حجة، قال من استحلها كان كافرا ولو لم يفعلها. في عندها له قال القتل حلال ولم يقتل أحدا كافر ولا ما كافر؟ كافر. يبقى هذا موضوع آخر بحث أجنبي غير الموضوع فيه. وقالت فرقة ثالثة: الاستدلال بهذه النصوص مبني على ثبوت العموم وليس في اللغة ألفاظ عامة. ومن ها هنا أنكر العموم من أنكره، وقصدهم تعطيل هذه الأدلة عن استدلال المعتزلة والخوارج بها، لكن ذلك يستلزم تعطيل الشرع جملة، بل تعطيل عامة الأخبار فهؤلاء ردوا باطلا بأفضل منه وبدعة بأقبح منها، وكانوا كمن رام أن يبني قصرا فهدم مصر. ذلك قالوا يقول لكم كلام ما في عموم ذات وصريحونا، فالمعتزلة لا يقول لك كده ولا يقول لك عموم ده ما في ذات، الفاظ عامة ما في، ارتاحوا في الجزئية من المعتزلة، لكن جو لقوا نفسهم أبطلوا شريعة الله جل وعلا وأحكام كثيرة بقى. فقال زي الزول الداري ميلوا قصر فهدم مصرا بلد ليبني قصرا. ومثله في المثل يقول فلان أطب زكاما فأورث جزاما، أطب زكاما زول عنده زغمة داري عايز زغمة فأورث جزاما، فهو من هذا الباب يعني جاي يعالج موضوع بتاع نزلة جابله جزام نعوذ بالله. دي الفرقة الثالثة. إذن فرقة قالت بظاهرها، اثنين فرقة قالت المستحيل، وهؤلاء أنكر الإمام أحمد عليهم مقالتهم. الفرقة الثالثة أنكرت عموم الألفاظ، قالت ما في ألفاظ عامة، وهؤلاء ردوا بدعة ببدعة، وده كلام في المنهج تأمل. عشان تحارب البدع لا تحاربها بالبدع، عشان تحارب المقالات الظالمة لا تحارب غلوا بغلو، التكفير بدعة لا تحاربها بالإرجاء، تقدير العلماء واحترام العلماء أمر مطلوب، إذا فرط الناس فيه لا تعالجه بإلزام الناس بأمور لم يلزمهم بها رب العالمين سبحانه وتعالى. فشيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله في بعض المماكن في البداية والنهاية، وهو يبدأ عادة تاريخه بالسنة، يقول ثم دخل السنة وفي المحرم منها يذكر أحداث أهم أحداث شهر المحرم، وعادة بيقول عن الشيعة في يوم عاشوراء فعل وفعل. في سنة من السنين قال وعمل أهل السنة اجتماعا في هذا الشهر مضاهاة للشيعة، قال قلت والبدعة لا تحارب بالبدعة إنما تحارب بالسنة الصحيحة. يعني شان نحن عاشوراء بدعة واجتماع الشيعة بدعة، نسير في يوم عاشوراء احتفال بعاشوراء نذكر فيه مناقب المشايخ الأربعة الخلفاء مثلا، هذه بدعة، فنحن لا نحارب البدعة ببدعة مثلها إنما نحارب البدعة بالسنة. وقالت فرقة الرابعة في الكلام إضمار، قالوا الكلام فيه إضمار يعني في حاجة ما ظهر، قالوا والإضمار في كلامهم كثير معروف، ثم اختلفوا في هذا المضمر، أثبتوا الإضمار بعدين اختلفوا المضمر شنو. فقالت طائفة بإضمار الشرط والتقدير فجزاؤه كذا إن جازاه أو إن شاء، شايف. وقالت فرقة خامسة بإضمار الاستثناء، فالمحدد قال عدها خامسة هي من الرابعة بس فارقتها في شنو في المضمر يعني، قال والتقدير فجزاؤه كذلك إلا أن يعفو، قالوا التقدير كده. وهذه دعوة لا دليل في الكلام عليها البتة، ولكن إثباتها بأمر خارج عن اللفظ، يعني ما في دليل في الكلام ده يدل على هذه الدعوة إلا تثبت بأمر خارج، دي قضية ثانية عرفتها. يعني الآن هو هنا ما رد أصل الدعوة، إنما رد أن يوجد في الكلام ما يدل عليها، وده مهم. يعني مثلا من المسائل احتج الإنسان عليها بحديث ضعيف، تقوم تقول له هذا الحديث ضعيف، هل يعني تضعيفي هذا الحديث أني أرد أصل مسألة؟ الجواب لا. حديث صحيح احتج به على مسألة، قمت قلت له ليس في هذا الحديث دلالة على هذه المسألة، يقوم يقول لك لا ده بينكره، لا أنا قلت هذا الحديث ليس فيه هذه المسألة، لكن أصل المسألة ما تكلمت عنه. واضح يا جماعة ولا واضح المسألة؟ فعشان تحكم على الناس بالعدل والإنصاف، يعني تحكم على الناس بالعدل والإنصاف. وقال سرقة سادسة هذا وعيد، طبعا سادسة باعتبار الاستثناء خامسة وإلا ممكن تكون خامسة، هذا وعيد وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح. الوعيد تخلفه مدح، هذا وعيد. إذا توعد ربنا عز وجل أحدا بعقوبة ثم عفى عنه هل هذا ذم ولا مدح؟ قالوا ذم مدح. والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد ولا يجوز عليه إخلاف الوعد، والفرق بينهما أن الوعيد حقه فإخلافه عفو وهبة وإسقاط، وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه، والوعد حق عليه أوجبه على نفسه، والله لا يخلف الميعاد. قالوا ولهذا مدح به كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبيت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد، فقال عمرو بن عبيد يا أبا عمرو لا يخلف الله وعيدا، عمرو بن عبيد من كبار المعتزلة، وقد قال لي لا يخلف الله وعيده، وقد قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. فقال له أبو عمرو ويحك يا عمرو من العجمة أتيت، إن العرب لا تعد إخلاف الوعيد ذما بل جودا وكرما، أما سمعت قول الشاعر ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا يختشي من صولة المتهدد، وإني وإن أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. يبقى ده ذي الفقه الثالثة قالت إخلاف الوعيد مدح. مثال قلت لي ابن لك سأعاقبك اليوم عقابا شديدا ليلة بجلة، ده وعيد. جيت قلت له يا أخي عفيت منك، يقول لك يا أبوي أنت ليه يعني ليه تخلف الوعد؟ فلا أقول لك جزاك الله خير وإحسان، إخلاف الوعد مذموم، لكن إخلاف الوعيد دل فضل يعني. ولاحظ العجمة وأثر على يعني البدع المضلة، عشان كده المعتزلة ظهروا مع علم الكلام، علم الكلام جابوه ترجموه وجاءت مصطلحات غريبة فظهرت معها بدعته القول بخلق القرآن وغير ذلك. بالمناسبة قصة كعب بن زهير قال ابن كثير رويت في أسانيد كلها فيها نظر، وذكر البيهقي في دلائل النبوة أن فيها انقطاعا، ده من جهة الإسناد. من جهة المتن ذكر الشيخ محمود شاكر رحمه الله في طبقات سفن الشعراء أن هناك رواية، طبعا بيحتجوها على مسائل، بيحتجوها على جواز أن يمتهن الشعراء مدحة المديح ويأخذ عليه الأجر، قالوا لأن النبي تواجد وأعطاه بردة كانت عنده، صحيح؟ فبيحتجوها على التواجد، تواجد يعني في اهتزاز كده أثناء الشعر، تمام؟ ويحتجوا على هذه مسألة عقية، وعلى مسألة أخرى عقدية وهي أن النبي مخلوق منه، وهذا خلاف الصحيح من عقيدة الإسلام. ويحتج في البيت الذي يقول فيه وإن الرسول لنور مستضاء به مهند من سيوف الله مسلوله. هذه ذكر الشيخ شاكر أن هناك رواية ذكرت في حاشية الكتاب طبقات الشعراء وإن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلوله، وعلى هذا لا حجة له فيها. قال وهذه أبلغ في المعنى من قوله لنور، نور يستضاء به، المعنى ما في غرابة، نور يستضاء به في غرابة، سيف يستضاء به هنا البلاغة، سيف يستضاء به الغرابة هنا، أما نور يستضاء به هذا معنى كما يقال مغسول، يعني معنى ما متناول متبادل بين الناس. فهذا نقدها من جهة الرواية الشعرية هذه. وقالت فرقة السابعة، هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضى للعقوبة أو المقتضي للعقوبة، ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه. وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضي لها، وقد قام الدليل على ذكر الموانع وبعضها الإجماع وبعضها بالنص، بعضها بالإجماع وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع، والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة المحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانعة بالنص. حديث عبادة: ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به فهو كفارة له. قال: ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. ومنها هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا بمقتضى العقاب ومانعه وإعمالا لأرجحها. قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما الدنيا والآخرة، وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا. وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضد يدافعه ويقاومه، ويكون الحكم للأغلب منهما. فالقوة مقتضية للصحة والعافية، وفساد الأخلاق وبغيها مانع من عمل الطبيعة وفعل القوة، والحكم للغالب منهما. وكذلك قوى الأدوية والأمراض، والعبد يكون فيه مقتضي للصحة ومقتضي للعطب، وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه، فإذا ترجح عليه وقاهره كان التأثير له. ومنها هنا تعلم، منها هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسه، ومن يدخل النار ثم يخرج منها ويكون مكف فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكف المؤثر في سرعة الخروج وبطئه، ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله حتى كأنه يشاهدها رأي عيني، ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته وسبحانه وربوبيته وعزته وحكمته، وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك، ونسبة خلاف ذلك إليه كنسبة ما لا يليق به إليه، ويكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره. وهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب. وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات وإن وقعت منه وكثرت، فإنما معه من مر الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت والرجوع إلى الله بعدد أنفاسه، وهذا من أحب الخلق إلى الله تعالى. فهذه مجامع طرق الناس في نصوص الوعيد. ورحم الله تعالى شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وجعل قبره من رياض الجنة، وحشرنا وإياه في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.